فيعرفون افتراء على الله جل وعلا وتقولا على الله بغير علم. فنبرأ إلى الله من شأن هؤلاء ونؤمن بأن كل ما جاءنا من عند نبينا صلى الله عليه وسلم أنه هو الحق والصدق والعدل، وأن الله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى كما أخبر هو عن نفسه وكما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، يثبت ذلك من دون أن نتعرض لتكييف لها ولا تحريف لها ولا تمثيل لها ولا تعطيل لما دلت عليه، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. يقول: ما حكم الكلب وحكم ماسته؟ الكلب أنواع، نوع منه بهيم أسود، هذا يقتل في الحل والحرم، ونوع منه معلم للصيد والحراسة، فهذا يجوز اقتناؤه للصيد وللحراسة والحرس، لحراسة الماشية وحراسة الحرس، وما عداها لا يجوز اقتناؤه. إذا كان الإنسان عنده كلب ليس للصيد ولا لحراسة الحرس والماشية فإنه لا يجوز له اقتناؤه. وأما ثمن الكلب فإنه خبيث، لا يجوز بيع الكلاب ولا يجوز اقتناؤها لغير الأغراض التي ذكرت. وأما مماسته فإنها نجسة، إذا ولغ في الإناء فإنه يغسل سبعا، إحداهن بتراب، وعرقه نجس فإنه يجب غسله. وأما ما يعمله بعض الناس من الذين يقلدون الأوروبيين ونحوهم باقتناء الكلاب في منازلهم وركوبهم معهم في سياراتهم، فإن هذا نوع من السفه، وهو تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يقول: ما حكم دويبة تشبه الفأرة في جميع صفاتها إلا أنها أقصر يدين منها؟ نقول: هذا فيه دويبة تشبه بهذه الصفات التي ذكرها تسمى الجربوع أو اليربوع، وهذه يجوز أكلها، وهي تختلف عن الفأرة في صفاتها التفصيلية، وإن كانت تشبهها من حيث الحجم لكنها تختلف عنها من حيث صفاتها التفصيلية، فهي مما يجوز أكله، هذا يسمى اليربوع، يجوز صيده وأكله، لكنها من حيث الحجم تشبه الفأرة، ومن حيث تفاصيل جسمها تختلف عنها، إذا كان هذا هو قصد السائل. يقول كيف يجلس الإنسان في التشهد الأخير في الصلاة؟ نقول الإنسان إذا كان في التشهد الأخير فإنه يفترش ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسيه ويخرج قدمه اليسرى عن يمينه ويسمى بالتورك، هذا في التشهد الأخير. وأما في التشهد الأول فإنه يفترش اليسرى وينصب اليمنى، ويكون في كلا الحالتين في التشهد الأول والأخير يكون واضعا يده اليمنى على فخذه الأيمن، يحلق يقبض الخنصر والمنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة عند ذكر الله. وأما اليسرى فإنه يفرشها على فخذه الأيسر أو يلقمها ركبته اليسرى. يقول بعض الفرق الضالة تطلق على أهل السنة أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم أنهم حشوية، فماذا يقصدون بهذا؟ يعني يقصدون بها أنهم ناس ما يفكرون، يعني ليس عندهم تفكير جيد وأنهم يفهمون الكلام سطحي، هكذا يقولون عن أهل السنة لأنهم لم يكونوا مثل أهل الحداثة في زماننا هذا يغوصون إلى معاني لا علاقة لها بالمعنى، بينما الفرق الضالة تبحث عن معان بعيدة عن المعنى الواضح المراد، وكأنهم يقولون إن الإسلام لم ينزل للمسلمين وإنما نزل لأفراد معينين هم الذين يفهمون الإسلام، وأما عامة الناس من المسلمين الذين يقرؤون القرآن فهؤلاء لا حق لهم في فهم الإسلام، وكأن الإسلام عندهم نزل طلاسم ورموز لا يفهمها إلا هؤلاء الزنادقة والملاحدة. يقول هل يزكى الدين؟ نقول نعم يزكى إذا قبضه صاحبه، فإذا كان المدين معسرا أو مماطلا فإنك تزكيه عن السنة الماضية، وإذا كان لا مليا فإنك تزكيه عن السنوات كلها. يقول الإنسان إذا كان في الصلاة على جنازة إذا فات الإنسان التكبيرة الأولى أو الثانية فما الحكم وكيف يدخل في الصلاة؟ نقول الإنسان يكبر وما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، فإذا سلم الإمام أتى بالتكبيرات متتابعة، فإذا كان الإنسان فاتته تكبيرتان فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام يكبر معه ويصلي على النبي، ثم إذا سلم الإمام يأتي بتكبيرتين متتابعتين ويسلم. يقول إذا كان هناك إنسان مسافر ولحق من الظهر ركعتين مثلا مع مجموعة يصلون وهو لا يدري هل هم مسافرين أم مقيمون فماذا يفعل؟ نقول يتمها أربعا، هذا هو الأحوط، إذا لم يعرف أنهم مسافرون وهو نوى القصر فإنه يتمها احتياطا لاحتمال أن يكون الإمام صلى أربعا والمأموم يلزمه أن يكون تبعا لإمامه في الإتمام إذا كان الإمام متم، فالمأموم لا بد أن يتم مثله. وإذا كان الإمام قد قصر فإنه لا يضره أن يصلي أربعا ولو كان مسافرا، لأن هذا هو الأحوط في حق مثل هذا. يقول: ما حكم مرور الإنسان بين يدي المصلي في الحرم؟ نقول: الإنسان إذا كان له طريق غير المرور بين يدي المصلي فإنه يلزمه ذلك، ولا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي ما دام يجد طريقا له بالمرور دون أن يؤذي المصلي، سواء كان في الحرم أو في غيره. وإذا كان هناك زحام شديد ويصعب على الإنسان أن يمر إلا بين يدي المصلي، فأرجو إن شاء الله أنه للضرورة يعذر في هذا. قل: ما هي الفرقة الأولى التي ذكرت قبل المعتزلة وما هو حالها؟ الفرقة الأولى ذكرناها في الدرس الذي مضى، وهم الأشاعرة، وهم الذين ينكرون الصفات إلا سبعا، يثبتون سبعا من صفات الله تعالى وينكرون ما عداها، فيثبتون أن الله تعالى حي عليم قدير مريد سميع بصير عليم، وينكرون ما عدا هذه الصفات، يثبتون لله الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر. يقول: هل هناك زمن معين بين عمرة وأخرى؟ نقول: لا، ليس بينهما زمن، كلما قدم الإنسان إلى مكة يأتي محرما، ولو لم يفصل بينهما زمن فليس هناك دليل على تحديد زمن بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولم يحدد ذلك في يوم ولا شهر ولا سنة ولا غيره. أما ما يعمد إليه بعض الناس من تكرار العمرة من مكة، يخرج من مكة لأجل العمرة، يذهب إلى التنعيم أو إلى عرفات أو نحوها، يخرج من مكة لهذا الغرض، فهذا خلاف السنة وهو عمل غير فاضل، ومن عمله فعمله صحيح لكنه ليس فاضلا. يقول: ما الحكم إذا صلى المأموم خلف الإمام وقد سهى المأموم في الصلاة؟ نقول: إذا كان قد ترك ركنا فإنه لا بد أن يأتي به، فإن تداركه وتابع الإمام، وإلا فإنها تفسد الركعة التي حصل فيها ترك هذا الركن، ويأتي بعد سلام الإمام بركعة أخرى بدلا عنها. وإذا كان ترك واجبا فإنه يتحمله الإمام وتصح الصلاة. يقول: ما هي الأحكام المترتبة على وفاة زوج امرأة، زوج توفي وهو لم يدخل بامرأته؟ نقول: يترتب على هذا أن تعتد هذه المرأة كغيرها، كما لو دخل بها، وكذلك ترثه كما لو كان قد دخل بها، فعليها العدة وهي ترث. هذا يقول إنسان يعمل بالتجارة ويحتاج في بعض الأحيان أن يأخذ قروضا من البنك الزراعي بفائدة محددة وزمن محدد. نقول أخذ القرض بفائدة هذا ربا، كونك تأخذ ألفا وترد ألفا ومئة هذا هو الربا وهذا لا يجوز. والربا كما تكلمنا عنه مرارا هو من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات، يعني المهلكات المدمرات للأمة والمفسدات لحال الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد المرابي بالحرب، وأوجب على الإنسان أن يبتعد عنه وألا يتعامل به. يقول بعض الناس يقولون ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابتدع بتقسيمه التوحيد الى ثلاثة اقسام. نقول ما هي البدعة؟ اليس الكلام الذي ذكره كله موجود في كتاب الله تعالى؟ توحيد الله تعالى بافعاله هذا هو توحيد الربوبية، وهو اقر به الكفار ولم يكن قضية مطروحة قام بها الرسل، لأن الكفار والمشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون. والقسم الثاني هو توحيد الله تعالى بأفعال العبد، وهذا هو توحيد الألوهية الذي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى أقوامهم، فما من نبي إلا وهو يقول أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله، يعني أخلصوا لله تعالى العبادة فيما تفعلونه أنتم من دعاء ونذر وخوف ورجاء وتوكل وإنابة ونحوها من أفعال العبد التي يطلبها من الله جل وعلا. فهذا هو توحيد الله تعالى بفعلك أنت أيها العبد، وهذا هو توحيد الألوهية. والثالث هو توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهو الكلام الذي نتكلم عنه منذ فترة، وهو موضوع هذه الرسالة التدمرية، وهو توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته، بمعنى أن الإنسان يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فليس لم يأتي شيخ الإسلام بأي كلمة في هذا من عنده، وإنما كلها أخذها من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول مثل هذا القول لم يقرأ كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولم يتأمل كلام المفسرين في الأدلة التي ذكرها، ولا ما جاء في الأصول الثلاثة. فإن الإنسان إذا أراد أن يبدع عليه أن يقرأ ما كتب هذا الرجل، لأجل أن يعرف أنه لم يأتي بكلمة واحدة من عنده تصلح أن يقال عنه أنه ابتدع بها، وإنما كل كلامه من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل ما هي الصور التي تمنع دخول الملائكة إلى البيت؟ نقول هي صور ذوات الأرواح، سواء كانت مجسمة أو مرسومة على ورق أو على قماش أو على سجاد أو نحو ذلك. فهذه الصور صور ذوات الأرواح، صور آدميين أو حيوانات أو طيور أو حشرات أو زواحف أو نحوها، فإن هذه كلها مما يحرم تصويرها، ومما تكون سببا في عدم دخول الملائكة إلى المكان الذي توجد فيه. يسأل سائل يقول: ما حكم الصور الشمسية التي تكون للبطاقات؟ نقول: هذه حكمها مثلها، لكنها يجب إخفاؤها وعدم تعليقها أو إظهارها وعدم التصوير إلا للضرورة، كالتصوير للبطاقة أو التصوير للشهادة أو نحو ذلك، ولا تكون معلقة هذه الأشياء. يوجد في بعض الجرائد والمجلات أسئلة، ومن يجيب إجابة صحيحة يفوز ويأخذ جائزة، فما حكم هذه الجوائز؟ نقول: هذه المسابقات إذا كانت تحث على فوائد علمية، كأسئلة علمية يستفاد منها، فهذه لا بأس بها. وأما إذا كانت لا هدف لها إلا ترويج بضائع أو نحو ذلك، فهذه نوع من المغالطة، وقد يكون فيها إغراء للناس لأن يشتروا من هذه السلعة لأجل أن يكثروا من شرائها بسبب هذا الإعلان أو نحوه، ويقصد منها ترويج بضائع. و قد يحصل الإنسان على فوز بها أو لي أو لا يحصل، فهذه نوع من الخداع وضرب من ضروب أكل المال بالباطل. وأما كونها تحث على البحث في المسائل العلمية والتنقيب في بطون الكتب، فإن الإنسان إذا أدلى بدلوه فيها لو لم يحصل من الفائدة إلا أنه تعلم هذه المسألة أو سأل عنها أو بحث عنها، وقد يفوز وقد لا يفوز، فهذه لا بأس بها. يقول: ما حكم لبس الملابس الرياضية؟ نقول: إذا كانت ساترة للعورة ولا تشتمل على صور أو دعايات مضللة فلا بأس بها. وأما إذا كانت غير ساترة للعورة، كما لو كانت لا تستر ما بين السرة إلى الركبة، فهذه لا يجوز لبسها. أو كانت تشتمل على دعايات لأشخاص أو لفرق أو نحو ذلك أو للاعبين أو دعايات لأهداف معينة، كما هو موجود دعايات لبعض البرامج التي تبث من قبل بعض الموجات ونحوها، فهذه لا يجوز لبسها. يقول: ما حكم من يحلف ويقول ورب المصحف ورب الكعبة؟ هل هذا جائز؟ نقول: لا بأس به، جائز إن شاء الله. فالمصحف إذا كان المراد به المكتوب فيجوز الحلف أن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، وهو رب الكعبة، فليعبدوا رب هذا البيت. يقول زوج أختي يعمل بالخارج ولا يأتي في السنة إلا مرة، فهل أطلب منه أن يطلق أختي؟ نقول لا، لا تطلب منه أن يطلق، وإنما مر أختك بالصبر والتحمل، وإذا كانت ترغب في الذهاب معه فستسافر معه إذا كان لا ضرر عليها. يقول يوجد في بعض الجرائد صورا لذوات الأرواح، وهناك من يحتج بدخولها إلى البيت بحجة معرفة الأخبار، فهل هذا العمل يوقع في المحظور؟ نعم، إذا كانت موجودة في البيت فإن الملائكة لا تدخل البيت الذي هي فيه ذوات صور ذوات الأرواح، وإذا كان الإنسان يريد أن يتخلص منها يطمس هذه الصور ويزول المحظور إن شاء الله. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.